وقال الذين لا يرجون لقاء

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتلك نعمة

إله بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما تعاء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون أو يضرون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فكركبوا فيها هم والغاوون Oh, no. فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون

كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فإن عصوك فقل إني بريء

وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون بل